ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم، الشرط والمانع، أي عمل إذا كانت له شروط وموانع لابد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، لابد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالصلاة الوضوء بالنسبة لها شرط، استقبال القبلة شرط، ستر العورة شرط، مر بنا بدرس العصر شروط صحة الصلاة، هذه شروط. إذا لم نتحصل على شرط من هذه الشروط بطل العمل. وكذلك الموانع، إذا جاءت الموانع كذلك تفسد العمل، فلا بد من العمل أن تجتمع فيه شروط تنتفي عنه الموانع. والموانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، مثل الدعاء، إنسان يدعو ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام، فهذه الأشياء كلها موانع من إجابة الدعاء، لا يستجاب دعاؤه إذا كان مطعمه حرام أو ملبسه حرام أو غذية بالحرام، لا تستجاب دعاء، هذه موانع، موانع إجابة الدعاء. فالقصد أنه لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع حتى يقبل العمل. نعم.